في خواتيم سورة مريم. سورة مريم في القرآن سورة ذكر فيها شأن الرحمة 12 مرة. اسم الرحمن ذكر في سورة مريم 12 مرة، وذكرت الرحمة 6 مرات، فهي سورة الرحمات. بدأت بذلك وانتهت بمآل ذلك، بدأت ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وختمت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بدأت كذلك بشأن العبادة وختمت أيضا بذلك. بدأت بشأن العبادة ذكر رحمة ربك عبده، وختمت إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه السورة نصت على هذا المعنى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، ليس فقط واصطابر، ولم يقل واصبر، وإنما افتعل، جاهد، تحمل، كن عبد الله الحق، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ فأتت الحوافز، أنا لو عايز أعبد ربنا بسمع عن أحوال الصالحين. أولا شأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما تسمع أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب أين حظك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قمت ليلة حتى تورمت تفطرت قدماك؟ إذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول أن دليل الشكر لله هو أن يقيم هكذا على العبادة. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم. كان إذا أحصيت الأيام التي يصومها في العام تجاوزت صيام داود، يصوم أكثر من 6 شهور في السنة صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك ابن رجب في لطائف المعارف. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال في كل الأحوال، تجده ذاكرا لله، قائما، قاعدا، جالسا، ماشيا، يذكر الله. فأين أنت من ذلك؟ أين أنت من هذه العبادات؟ ينبغي أن يكون استنانك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حافزا لك. هنا ذكر في مريم عدة حوافز، أولها ارتباطك بالجنة. الجنة دار أعدها لك الرحمن بيده، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيقول جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فيحثك، يقول لك دع الجنة أمامك، فينبغي أن تلتهب عزيمتك، وأن تكابد، وكلما شعرت بمشقة حال قيامك، حال صيامك، حال فعلك كذا وكذا من الصالحات، قل تلك الجنة وأنا أريد أن أكون عند الله تقيا لأنال جنات رب البرية. فأول حافز ذكر الجنة. أما الحافز الثاني فقال لك تذكر وما كان ربك نسيا. أنا وإنت عاملين ذنوب صح؟ كل بني آدم خطاء، والحسنات تذهب السيئات، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والحل ليتقبل الله توبتك أن تسير على هذه المعادلة الربانية النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. حضرتك عملت ذنوب سر، وما أكثر ذنوب السر، حيث لا يطلع عليك إلا الله فلا تراقب عين الله، فلا ينبغي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. إن الله كان عليكم رقيبا. بالله، حينما تسمع بالله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. هل خشيت الله بالغيب؟ ولا لم تراقب عين الله؟ ولا تجرأت على المعاصي وكأنك لا ترى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. هل تراقب عين الله؟ هل بداخلك ما يقول لك: الله ناظر إليك، الله مطلع عليك، الله شاهدك، الله معك؟ هل توقن بأنه وما كان ربك نسيا؟ فالحافز الثاني خوفك مما كتب في كتابك، أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. أما الحافز الثالث لتعبد ربك، أن تعرف من تعبد. هل تعلم له سمية؟ يعني مثيلا بالله، في حد أرحم عليك من ربنا؟ في حد أكرم عليك من ربنا؟ في حد أحن عليك من ربنا؟ هل تعلم له سمية؟ فلما تتعلق بسواه؟ فلما تنشغل بغيره؟ فلما تجد نفسك في تلاهي الدنيا وفي غمراتها، وتقول سنة الحياة، وتقول كل الناس ذلك؟ لا يا عبد الله، الله لا ينظر إلى شكلك، لا إلى صورتك، ولا إلى جسدك، وإنما ينظر الآن إلى قلبك. بالله، لو ربنا نظر لقلبي وقلبك دلوقتي، يلاقي يلاقي دنيا؟ يلاقي واحد عقله في الشارع، قلبه في الدنيا، في الفلوس، في الزواج، في الولاد، في لقمة العيش، في متاع الحياة، في يلاقي، ولا يلاقي حبه ومعرفته والإقبال عليه؟ يلاقي قلبك بيهتف: ربي الله، لا إله إلا هو. إلي قلبك لا يشتاق إلا له. إحنا كده ولا إحنا في أودية الدنيا هلكنا؟ علينا أن نراجع هذه الأمور. هل تعلم له سمية؟ فإذا وقفت للعبادة قل لنفسك: تلك الجنة. قل لنفسك: فاعبده واصطبر. قل لنفسك: وما كان ربك نسيا. قل لنفسك: هل تعلم له سميا؟ فهذه الحوافز التي تنشطك للعبادة. لكن لا بد من معرفة مكمن الداء. ما الإشكال؟ ما العوائق؟ شوفوا سكة ربنا فيها، في الطريق زي أي طريق، فيه حاجتين أساسيتين بيسموها العوائق والعلائق، باللغة الدارجة كده المطبات والكلبشات. المطبات وانت ماشي كده في سكة ربنا تبص تلاقي الشيطان هجم وأفسد عليك حالك، نزغ الشيطان بينك وبين إخوانك، بينك وبين زوجتك، نزغ الشيطان جعلك تمد يدك للحرام، نزغ الشيطان. فمرة واحدة تلاقي مطب اسمه شيطان، وانت ماشي كده تلاقي نفسك الأمارة بالسوء مش قادرة تلح وتكرر عليك عايزة ده عايزة ده، طب ده حرام، عايزة ده أمارة. وانت ماشي كده تبص تلاقي صاحب السوق يهجم عليك، وانت ماشي كده تلاقي ظالم يتسلط عليك، وانت ماشي كده تلاقي الشهوات تزين ليك، تلاقي الأفيشات في الشوارع، وانت ماشي كده تلاقي شبهة من الشبهات اسمها مطبات، عوائق الطريق. وفي حاجة تانية اسمها العلائق الكلبشات. يعني الكلبشات بقى الحاجات اللي انت مشدود لها ومش عارف تفك نفسك منها، يلا افعل كذا، كسلان، متهمد، بايه؟ بشواغل الحياة، متكلبش، مش قادر. فبسكة ربنا عندنا المشكلتين دول، مطبات وكلبشات. فهنا قال الله عز وجل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هنا إيه المشكلة بقى؟ ضعف الإيمان بالآخرة. بجد الآخرة بتيجي على بالك قد إيه؟ ده لو الواحد والله 5 دقايق قعد كده يتصور إنه الآن دخل عليه ملك الموت وقبض روحه، وبعد كده بقى هتبتدي تعيش عالم الغيب، وبعد كده بقى تبتدي تشوف شيء تاني خالص، تنتقل إلى عالم البرزخ ويبتدي حياة تانية خالص ورحلة تانية خالص، يا ترى أنا هتدخل علي ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ عيش كده في خيالك 5 دقايق بس التركيز، واوعى الشيطان يقولك بس بس بلاش السيرة دي، السيرة دي هتخلي الواحد ما عارفش يعيش. لا، ركز، لأن دي حياتك، لأن ده مصيرك. إن إلى ربك الرجعى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنقابل ربنا، هنقابل. فكر كده، يا ترى هيأتيك ملك الموت وانت على أي حال؟ يا ترى خاتمتك كيف تكون؟ سيختم لك بعمل صالح، سيعسلك الله، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، ختم له بعمل صالح، هيأ له عمل صالح بين يدي أجله ثم قبضه عليه، يا ترى هتبقى ايه؟ فكر. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يا عم وقت الله يحلها الله، يا عم احييني النهاردة وموتني بكرة. التلاهي دي، الحياة دي، الشواغل دي، بالله قد ايه من وقتك يضيع سدى؟ بالله وقت قد ايه بيروح في كلام فارغ ولغو ومشاهدة برامج ملهاش لازمة وقيل وقال وكثرة سؤال؟ ضياع أوقات قد ايه يا شباب بتقعد على الفيس وتويتر، بيروح فيها قد ايه من الوقت؟ ولو ما تيجي بقى يتقلك اقرأ كل يوم جزء قرآن تبقى تقيل قوي، ويبقى ما فيش وقت، وانت عارف ضرورات الحياة، والواحد طهقان وزهقان ومكتئب وعنده مشاكل، فهي مش ناقصة. ايه ده بقى؟ كأن لسان الحال يقول اننا لا نؤمن بالآخرة. كان السلف يقولون: اذا عرضت قولي على عملي خشيت ان اكون مكذبا. انا كده كذاب، انا كده مكذب بيوم القيامة، انا كده بقول ما فيش جنة ولا نار، انا كده بقول ما فيش مصير. ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أنت نسيت أنت من أي شيء خلقت؟ أنت نسيت ما هو أصلك؟ أنت نسيت أنه البداية عنده والنهاية عنده، الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لما تسمع ربنا بيحلف، الرجل الأعرابي لما سمع أمثال هذه الآيات قال ما الذي جعل الجليل يقسم؟ هو ربنا محتاج يحلف؟ فلما ربنا يقول فاوى ربك، عشان الناس هتبقى مش مصدقة قوي، هتبقى من كتر تلاهيها في الدنيا، أصل امبارح كنت في الدنيا وأول والحياة لسه قدامها كذا، ساعة الموت بقى يبقى ليها وضع تاني، فخلاص أنا عايش الدنيا وناسي إنها ممر ليست بمستقر. فيقسم فوربك لنحشرنهم، هل تتخيل موقف الحشر؟ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هل تتخيل حين تدنو الشمس من الرؤوس ويقولوا بمقدار ميل، والميل ده اللي ما بين الرموش والكحل، يطلع قد ايه ده؟ 1 ملي. وقالوا الميل المسافة ولو شبر بينك وبين الشمس. ويلجم الناس في العرق إلجاما، العرق ينزل لغاية ما يبقى، أعزكم الله، عارفين لجام الفرس؟ العرق ينزل لغاية ما يبقى الجو، يبقى مش قادر يتكلم، يبقى مش عارف ينطق من شدة ما هو فيه من العذاب، يلجم في العرق إلجاما. فوربك لنحشرنهم والشياطين كل سيحشر ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. جثيا أي على الركب، وترى كل أمة جاثية. ليه بقى؟ عشان مقام عبودية، مقام افتقار، مقام ذل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت المفترض الغفور الرحيم. لا، هذا مقام العزة، فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، فالكل على الركب والكل حول جهنم. قالوا جهنم اسم لأعمق النار، ولذلك الجنة كما هي معلوم شأنها إذا كان الفردوس أعلى الجنة فجهنم أدنى الجنة أعمق، فالجهنم أدنى النار أعمق النار. فيحضر الناس حول النار ويكونون على الركب، ثم يقول ثم لننزعن من كل شيعة، أي من كل أمة مجتمعة، من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي جرأة وفجور وعصيان وافتراء وبهتان. هذا الذي كان لا يبالي فيفتري على الله الكذب، هذا الذي كان يدخل على المعاصي هكذا هاجما لا يبالي، هذا الجريء على الله، هذا الذي ينزع من كل قوم على رؤوس الأشهاد. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أول الناس ورودا ودخولا على النار والعياذ بالله. وأول من تسعر بهم النار من؟ أهل الرياء. ومين دول؟ ناس في ظاهرهم كانوا شيء رائع، رجل حامل لكتاب الله عز وجل، رجل حافظ القرآن وعلمه وعلمه، فيأتي على رؤوس الأشهاد ويسأله الله فيقول قرأت كتاب الله، أنا حافظ لكتاب ربنا، أنا قرأت فيك القرآن وعلمته الناس، فيقال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيهوى به في أول الناس دخولا النار وقودها الناس والحجارة. ورجل تاجر منفق في سبيل الله، حضرتك الرجل ده مثلا بني له كم مسجد ما شاء الله، بيعول آلاف الأسر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، عامل أعمال خير في كل مكان، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والأفات والهلكات، ويأتي الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، حاجة كده يعني شيء عالي جدا، فهذا يؤتى به، ماذا صنعت؟ بما أتيتني؟ أنا أنفقت المال فيك يا رب. لا، كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم، ليقال عنك أنك رجل سخي، أنك عم الحاج فلان الرجل الطيب فعل الخير، وقد قيل، فيكون أول من يهوي في النار. والثالث عجيب، رجل يبذل نفسه لله، يجاهد في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، إما النصر وإما الشهادة، دي ما فيهاش رياء دي، يعني الأول والثاني قلت كان عايز كلمتين يعني. يطلع الناس تشاور عليه الشيخ اهو الحفظ قرآن اهو، والتاني هو عمك الحج فلان، هو الرجل الطيب اللي بيبذل ماله، اهي دي ماشية، انما التاني ده السيف على رقبته، رياء ايه؟ لكن في هذا قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مشكلة. فيكون شأن هذا ماذا صنعت؟ جاهدت، قاتلت فيك يا رب، كذب، انما صنعت ذلك ليقال شجاع، مقدام، راجل، وقد قيل. فهؤلاء ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم الآية التي تتشقق لها القلوب، سلم يا ربي سلم، هل تتخيل؟ وإن منكم إلا واردها، فالجميع الشقي والتقي، الصالح والفاجر، الكل سيرد النار، فالكل سيجتاز الصراط، والصراط على شفير النار. تخيل معي الصراط اللي أدق من الشعر وأشد من الضرب بالسيوف، أحد من السيف، وانت ماشي عليه وعليه خطاطيف، مزلة الأقدام، حاجات بتاخد رجليك عشان تسحبك لتحت، وده فين بقى الصراط ده؟ تحت النار، وانت عارف كده، وقدامك الجنة، تجتاز الصراط، وبعدين القنطرة تلاقي مصراعي الجنة، أبواب الجنة، تدخل الجنة، لكن لازم تعدي على الصراط، وبعدين القنطرة، وبعدين الجنة. وانت معدي على الصراط، لو رجلك فلتت النار. تخيل لو ان الرسم البياني بتاع حياتك بقى هو ده اللي انت هتكون عليه على الصراط، يعني حضرتك النهاردة مركز الحمد لله للصلوات في وقتها، مفيش النهاردة ذنوب ولا كذب ولا كذا ولا كذا، الحمد لله مركز اليومين دول، وبعدين يومين ثلاثة غفلين، فيومين بخطوتين على الصراط ويومين تانيين وقع على الصراط، ولو وقعت هتعمل ايه؟ هتمسك في الصراط، هتمسك ايه؟ احد من السيف، ادق من الشعر، رجليك جايبة ايه؟ رجليك جايبة النار، لو ايدك فلتت بقيت في النار، فمش هتقدر تعمل غير ان انت تستحمل الايد اللي بتتجرح دي والرجلين اللي جايبين شفير النار دي، وانت هكذا معلق الى ان تقف مرة اخرى. لما انت عدلت الامور وبدأت تتظبط حالك ورجعت تعمل الصالحات، فتقوم من تاني وتمشي، وعليها شوك، سمى النبي صلى الله عليه وسلم شوك السعدان زي المسامير، فهكذا أشياء تسحب بقدمك تتخطف الأقدام كلاليب، وشوك شوك السعدان، والمفترض أن أنت تعدي ده بقى كله. هتمشي على الصراط قد إيه؟ ممكن عمرك عشت في الدنيا 70 سنة تمشي على الصراط 70 سنة، تخيل بقى كده خطوة بخطوة خطوة بخطوة هكذا. هناك من لن يستطيع أن يمشي على الصراط فيحبو، هيمشي بإيه؟ بصدره، مش هيقدر يقوم، رجليه ما تقدرش تقوم، مش قادر، كان عاجز طول عمره، هيمشي إزاي؟ يحبو. والجو عامل إزاي؟ مفيش شمس، مفيش قمر، مفيش إضاءة، أمال إيه؟ في شدة الظلام. طب أمشي إزاي؟ أمشي إزاي على الصراط هكذا؟ كل بما جاء به من عمل صالح، حتى أن بعضهم يكون سيره بإبهام قدمه، شوف الصباع الإبهام ده اللي في القدم، يضيء مرة ويخفت مرة، يضيء مرة، عارف اللمبة السهاري كده اهي كده، مرة ومرة، فيخطو خطوة. ده هيمشي على الصراط ده بقى قد ايه؟ ممكن سنين. وهناك من سيمر على الصراط كالبرق الخاطف، تغمض عينيك تلاقي قبل ما ترمش يكون سيدنا أبو بكر قاعد في الفردوس الأعلى قبل ما ترمش، وناس هتبقى بسرعة الضوء، وناس بسرعة أجاويد الخيل، أحسن خيل بتجري، يمر هكذا على الصراط. وآخر الناس مرورا على الصراط ذاك الذي يمشي مرة ويحبو مرة، حتى إذا جاوزه قال الحمد لله الذي نجاني منك، يظن أنه وحده الذي نجا، وإن منكم إلا واردها. هل تتخيل ذلك؟ هل تتخيل ما معنى النار؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تخيل، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. سلم يا رب سلم، وإن منكم إلا واردها، ألا يلين القلب القاسي. قال ابن القيم: إنما خلق الله النار لإذابة القلوب القاسية، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم، ونذر الظالمين فيها جثيا. هل اهتز قلبك؟ أم أننا مغيبون لا تؤثر فينا المواعظ؟ فأي قسوة لقلوبنا إذا ذكرت بالنار فلم تجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. أول العوائق ضعف الإيمان، عدم الارتباط بالآخرة، نسيان المصير والآخرة. وثاني العوائق الجرأة على الله. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. والأمر الثالث الظلم، ونظر الظالمين فيها جثية. إياك أن تظلم، إياك أن تبغي يا ظالم. الظلم ظلمات يوم القيامة. يا ظالم، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. إن الظلم لمن أشد الذنوب عقوبة يوم القيامة. إياك والظلم. فهذا العائق الثالث، عائق الظلم، ونظر الظالمين فيها جثية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ ده الطرف. شوفوا كده ربنا لما اتكلم في سورة الواقعة قسم الناس كلها لواحد من ثلاثة: يا سابق، يا من أصحاب اليمين، يا من أصحاب الشمال. لما اتكلم عن السابقين قال جزاءهم وما قالش أعملهم. لما اتكلم عن أصحاب اليمين قال جزاءهم في سدر مخضود وطلح منضود وما قالش أعملهم. لما اتكلم على أصحاب الشمال، أول مصيبة وقعتهم في هذا السموم والظل الذي من يحموم كان أي شيء: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الطرف الدنيا تخلي الواحد عامل إزاي؟ أنا الصفوة، أنا النخبة، أنا علية القوم، هو ده. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أهو الجنة النار، وإن منكم إلا واردها، يعمل إيه بقى؟ يقول: قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ بالله عليكم، يعني مين؟ أنا اللي أنا الدكتور فلان، أو أنا ابن فلان في البلد، أو أنا صاحب المنصب الفلاني، أنا ولا الجماعة دول؟ أنا ولا ده؟ أي الفريقين خير مقاما؟ إحنا طبعا، إحنا اللي عايشينها صح وحموتها صح وحنخدش الجنة صح، مبدأوا كده. أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية؟ أي أحسن عيشا. مين فينا اللي عايش فغره دنياه؟ ما هو ربنا موسع عليه، ها، فقال لك دي دليل ان ربنا بيحبني، انا معايا فلوس واللي نفسي فيه بعمله وكمان ساعة يوم القيامة هيبقى الموضوع سهل جدا. وده اللي ذكره ربنا بالتفاصيل في السورة اللي قبلها مباشرة, سورة الكهف, وهو بيتكلم على صاحب الجنتين لما قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا, ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا, وما أظن الساعة قائمة, ولئن رددت إلى ربي. ده كمان لما ربنا سبحانه وتعالى ده لو حصل يعني إن في قيامة, ده أنا كمان هاخد أحسن حاجة. شفت الإنسان لما يبقى مغرور, هو ده بقى عائق الطرف والغرور, عائق إنك تبقى مغرور بذكائك وعقلك, بشوية الفلوس اللي ربنا ادهم لك, مغرور بشوية الحطام الفاني من الدنيا, وحسب إن هو ده المقياس والمعيار. والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فهؤلاء يقولون, ويقول الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن ناديا؟ فقال الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. دول مش فاهمين حاجة, هم أحسن أثاثا ورئيا. إيه أثاثا ورئيا؟ قال لك الأثاث الشيء الخفي اللي الناس ما بتشوفوش. حضرتك عندك مجوهرات, فلوس شايلها في خزنة, حضرتك عندك أشياء كده ما حدش عارفها, الحاجات دي ثمينة جدا وليها ثقلها. ورئية حاجات منظورة, حضرتك عندك عربية موديل كذا, عندك بيت شكله كذا, يخش بيتك أي حد يشوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله, عندك متاع ظاهر. فقال لك ربنا سبحانه وتعالى قال هما فرحانين بشوية الدنيا اللي هما مغرورين بها دي, وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. هو أنت مغرور بالناس اللي معك, بأتباعك, بجندك؟ هو أنت مغرور بمن حولك؟ فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. السكة منين بقى؟ إن قلبك يبقى دايما متعلق بالمعنى ده: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا, الصورة اللي قبليها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والنبي صلى الله عليه وسلم عشان نبقى واجب عملي نشتغل نعمل ايه, يقول لنا الباقيات الصالحات فأسهل ما يكون: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, اذكر ربك على لسانك, الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لا تستصغر عمل إياك وهذه العوائق. ذكرت لك أربع محفزات وأربع عوائق. الأربع المحفزات قلت لك ذكر الجنة, قلت لك اوعى تنسى وما كان ربك نسيا, اعرف من تعبد, افهم أنه ينبغي أن تعيش فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سامية. وقلت لك على أربع مطبات خطر قوي: نسيان الآخرة, إياك والجرأة على الله, ثلاثة الظلم, أربعة الغرور والكبر والتلاهي في ملاهي الدنيا. خذ الطريق, طريق العبادة إلى ربك لتكون لك السيادة والريادة والقيادة. طريق العبادة طريق السيادة طريق السعادة, فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم بارك لنا في شعبان, اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. اللهم هؤلاء عبادك فقراءك ببابك فارحمهم، مساكينك ببابك فاهدهم، محبوك ببابك فأحبهم، مؤملو خيرك ببابك فأعطهم سؤلهم، ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، اعف عما تعلم، اعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك أنت الأعز الأكرم يا رب يا رب يا رب. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا يا رب. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب. نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. نعوذ بك أن نكون بك مغرورين، نعوذ بك من الشيطان الرجيم، نعوذ بك من الدنيا الملهية، نعوذ بك ربنا أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم فك أسر المأسورين. اللهم أنزل علينا في ساعتنا هذه في يومنا هذا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نسألك الفردوس، نسألك الفردوس، نسألك الفردوس في رفقة النبي محمد، في رفقة النبي محمد، في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نور لنا قبورنا وقلوبنا، ربنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.